بين العلماء والفتاوى في عقاص الرأس، في عقاص الرأس، يعني تفصيل دقيق في الأحكام واتباع للدليل. فحتى عقاص الرأس أقوال وأدلة وترجيحات ما تركوا شيء، وشريعتنا كاملة من فضل الله عز وجل، ما تركوا شيء حتى عقاص الرأس. ثم يأتي بعض المفتونين ويظن أن كثيرا من الأحكام لا وجود لها في الإسلام، ويتخبط في أحكام الله بهواه. ولو رجع إلى أحكام السلف الصالح وإلى المدونات في الأحكام لا عرف أنهم ما تركوا شيء، ما تركوا شيء إلا وضعوا له أدلة، والأدلة في الكتاب والسنة، لكنهم استنبطوا منها وقعدوا قواعد وما تركوا أشياء تكبر أو تصغر. وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور، واختاره ابن جرير. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا تجوز الزيادة عليه، فإن ازداد جاز في القضاء، وإن كان الإضرار من جهته لم يجوز أن يأخذ منها شيئا، فإن أخذ جاز في القضاء. بمعنى جاز في القضاء يعني في حكم القاضي، لأن الإضرار مسألة خفية، فالواحد يتقي الله عز وجل، فهذا لا يطلع عليه القاضي، فإنه ربما يظلمها فتفتدي نفسها عند القاضي. القاضي له الظاهر، يحكم على الظاهر، فإن كان يعلم أنه ألجأها إلى هذا إلجاء فهذا يجوز قضاء، لكن في الباطل لا يجوز له. هذا معنى قول جاز قضاء، لأن الإضرار مسألة خفية، فإنه لا يعلم، قد يأتي عند القاضي ويقول أنا ما أضرت بها، أو هي لا ترغب الخصومة فتفتدي بكل شيء لترتاح من شره من غير خصومة، فهذا المال الذي يأخذه قضاء يجوز. وهذا يدل على أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وقد يأتيني الرجل ويكون ألحم بحجته من خصمه، وقد أحكم على نحو ما أسمع، لأن الحكم بالظاهر، فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني قد يلبس الأدلة ويلبس المسائل ويقلب الحجج، والخصم هذا لا يحسن المجادلة ولا المحاججة، فيحكم القاضي على نحو ما يسمع، لكن بينه وبين الله هذا الحكم لا ينفعه، هذا الحكم لا يغير الحقائق. فإن كان هو الذي أضر بها حتى افتدت نفسها فإنه يجوز قضاء، لأن الباطن لا يعلمه القاضي، لكنه لا يجوز له فيما بينه وبين نفسه ديانة عند الله عز وجل. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وغيره، يعني أن بعض العلماء لا يرون أن يأخذ زيادة أبدا، لأن الزيادة تحت أي باب، ما في يعني مبرر لأخذ الزيادة. وقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، يعني هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها، كما ثبت في الحديث الصحيح: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فمعنى ذلك أن الخصومة والطلاق والأحكام ونحو ذلك هذه حدود من الله عز وجل، لا يظن الإنسان أنه بشطارته يستطيع أن يأخذ ما يشاء وأن ذلك يباح له، فلا يجوز له أن ينتهك حدود الله عز وجل ولا أن يتجاوز حدود الله تبارك وتعالى.

جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها الثاني وتقول أن زوجها الثاني عقيم، لأنها ضربت مثال يدل على أن هذا الرجل لا ينتصب، وتقول أن الذي معه مثل هدبة الثوب، وهدبة الثوب تعرفون أنها لينة طرية، فمعنى ذلك أنها تشتكي أن زوجها عنين أو أنه عقيم لا ينتصب له ذكر، فتريد أن يطلقها، لأن الرجل إذا كان فيه عيب وهو عقيم فللزوجة أن تطلب منه الطلاق، ولكن تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم من قوة هذه المرأة في الصراحة التي ذكرتها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه عرف أن هذه المرأة يعني تريد زوجها الأول، وربما تكون كذبت على زوجها هذا، لأنه في بعض الروايات التي لم تذكر هنا أن زوجها كذبها وقال أنها كذبت، إنما أنفضها نفض الأديم، وقد تكذب، لكن القاضي الرسول صلى الله عليه وسلم قاضي حاكم، وهي تدعي أمر هي تدعي وهو ينكر، فهذا الأمر يحتاج إلى بينة، فلا يستطيع أن يصدق أحد الخصمين، يحتاج الأمر إلى بينة، لكن بين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الدعوة لا تنفع، يعني إذا كان لك نية أن ترجع إلى رفاعة وتعتبرين زوجك هذا مثل الهدبة، فلا بد أن تأخذ زوجا آخر حتى تذيق عسيلته، فهذا الدعوة لا تنفعك، يعني دوري غيرها، إن كان الهدف من هذه الدعوة تبين تطلقيني وترجعين إلى رفاعة فالرجوع غير حاصل، لا بد من زوج تذوقي عسيلته، وهذا يطول عليها المشوار، وربما تخسر هذا الزوج الجديد الذي بتخلص منه ولا تجد زوج ثاني، إذا عرف الناس أنها هكذا تفعل فإن ربما لا تتزوج، فهذا يجعلها تتراجع عن دعواها هذه. ومن عادة العرب لا يحبون يعني الفحش في الكلام، يعني كانت تستطيع أن تكني بطريقة غير ذلك، ولذلك هذا الصحابي الذي على الباب خالد بن سعيد بن العاص بالباب يعني يستاذن على الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن له، يعني استكبر أن تقول هذه المرأة هذا الكلام عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول يا أبا بكر لا تنهى هذه المرأة أن تصرح عند الرسول بهذا، لكن أبا بكر لم يتكلم في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يلمها على أن تبدي دعواها كاملة، لكن هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا ادعى دعوة فعليه أن يوصل المقصود، لكن ليبتعد عن الفحش، يعني الفحش في العبارة غير مناسب والتفحش في العبارة غير مناسب، المهم أن يعرف الحاكم المقصود، يعني المهم أن يعرف الحاكم المقصود، لكن هذه المرأة يعني وصلت في الوصف وصفا إلى درجة أن هذا الرجل ما يمكن، يعني ما عنده شيء إطلاقا مثل هدبة الثوب، فأخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان الهدف من هذه الدعوة تريدين الرجوع إلى رفاعة القرضي فهذا غير متيسر، لا بد أن تذوقي عسيلة هذا ولا عسيلة واحد آخر، فأنت بالخيار في الدعوة أو في الرجوع عن الدعوة. ثم قال والمقصود من الزوجة الثانية أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج، يعني المراد بذلك أنه لا يتبرع متبرع إذا عرف أن امرأة طلقت من زوجها وأن زوجها له رغبة فيها وهي لها رغبة فيه، فلا يتبرع وينوي أن يتزوجها 3 أيام ثم يطلقها، لأنه ابن عمه ولا قريب له بعدين يمن عليه ويقول أنا سويت فيك معروف وأنا فعلت في هذا عشان أمكنك من زواجها، هذا لا يجوز، إنما الأعمال بالنيات، لا بد أن يتزوجها زواجا يريد دوامه، وهذا يدل على أن الزواج لا ينبغي أن يتزوج الرجل وهو مضمر أنه يمكث 3 أيام ولا 4 أيام. يعني في هذا الكلام لأنه قال قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزوج أو التزويج، ليس الهدف هو نكاح المتعة الباطلة المعروفة عند بعض الفرق المنحرفة الذي يتزوجها متعة لمدة شهر ولا شهرين محدد، فهذا لا يجوز، هذا باطل في الإسلام. وكذلك لو نوى هذا الأمر وهذه النية موجودة عنده سلفا أنه يريد شهرين فهذه من الحيل، حتى ولو لم يصرح بذلك فهذه من الحيل، وليس هو الزواج المشروع. الزواج المشروع أن يكون الرجل راغب في دوام العشرة، أن يكون قاصد لدوام العشرة، ثم لو طرأ له بعد ذلك أن يطلق فله أن يطلق، لكن لا يكون مستصحب هذه النية من البداية بحيث يشبه الزواج نكاح المتعة. واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ مباحا، فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائضا أو نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف لم تحل الأول بهذا الوط، يعني لابد أن يكون الوط وط صحيح في عقد صحيح. وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل المسلم بنكاحه، يعني لو الذي تزوجها نصراني فإنها لا تحل للمسلم. لماذا؟ تعرف يا أبو بكر لو تزوجها، يعني لو أن رجل مسلم طلق زوجته فتزوجها قبطي ولا أي نصراني آخر ثم طلقها، هل تحل للزوج الأول ولا ما تحل؟ ها أزراني، لأن أنكحة الكفار باطلة، أنكحة الكفار باطلة، فهو جامعها في نكاح باطل ليس صحيح فلا تحل، لا بد أن يتزوجها رجل مسلم. يعني هنا صورتان، الصورة الأولى أن امرأة مسلمة طلقها زوجها فنكحها ذمي، هذا قولا واحدا إجماع النكاح هذا غير معتد به. الأمر الثاني لو أن مسلم تزوج ذمية، تزوج نصرانية ثم طلقها، ثم تزوجها نصراني ثم طلقها، هل له أن يرجع إليها ولا ما له أن يرجع إليها؟ ما؟ يرجع إليها. هو هنا يقول لا يرجع إليها. لماذا لا يرجع إليها؟ هذا على مذهب الإمام مالك، لأن أنكحة الكفار عنده باطلة، قال لأن أنكحة الكفار باطلة عنده، يعني النصراني لما يتزوج نصرانية كأنه سفاح لأنهم كفار، يعني يعني عقودهم في العقد يعتبرها باطلة، يعتبر أنه كأنه سفاح، فما دام أنها باطلة فهي لا تحلل الزوجة للمسلم. واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمرو بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني، يعني لو جامعها من غير إنزال، لو جمعها من غير إنزال فهل هذا الجماع يحللها للزوج الأول أم لا بد أن ينزل؟ على رأي الحسن البصري أنه لا بد أن ينزل، وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا، وليس المراد بالعسيلة المني، يعني كأن الحسن البصري تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك يعني قضى شهوتك وقضيت شهوته. فلأجل ذلك اشترط الإنزال، لأنه لا تتحقق اللذة كاملة إلا بهذا الإنزال. لكن هذا لا يلزم. قال: لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن العسيلة الجماع، ألا إن العسيلة الجماع. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند. فإذا صح الحديث فهذا تفسير للعسيلة، أن العسيلة الجماع، والجماع لو لم يكن فيه إنزال يسمى جماع. الجماع إذا أولج الرجل وغيب الحشفة فهذا جماع، سواء أنزل أم لم ينزل. فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بدمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. يعني إذا صرح وقال: أنا أردت أن أتزوج هذه المرأة ليحلها لابن عمي، فالعقد باطل عند جمهور الأئمة. فروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. الواشمة التي تصنع الوشم، يعني تجرح نفسها وتضع، يضعون لون أم كحل أو أي لون آخر ثم تعيد الجرح عليه، بحيث إذا طاب الجرح تبقى نقط خضراء أو سوداء، وذلك لأجل الجمال، كنا يصنعنه لأجل الجمال. فالواشمة هي التي تصنعه، والمستوشمة الطالبة لهذا العمل، والواصلة التي تصل الشعر بشعر آخر حتى يبدأ شعرها طويل، والمستوصلة التي تطلب هذا الوصل، والمحلل والمحلل له، يعني الذي حلل المرأة اتفق مع رجل أن يحللها ومن حللت له، وآكل الربا وموكله، يعني من أكل الربا ومن عاونه على أكله. ورواه الترمذي والنسائي. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة، منهم عمر وعثمان وابن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس. وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فأشبه الحيوانات، كأنه تيس يستعار، لأن التيوس لا تعرف عقود وإنما تستعار لأي شات. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة والجوجزاني والبيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي، وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم، وأخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي، وثقه ابن معين عن سعيد المقبري وهو متفق عليه. وروى الحاكم عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحللها لأخيه. هذا يظن أنه يعمل معروفا، هل تحل للأول؟ فقال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وهذه الصيغة مشعرة بالرفع، يعني كنا نعد على عهد رسول الله، فهذا له حكم الرفع، ليس هذا فتوى من ابن عمر. وروى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وروى البيهقي عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما. وكذا روى عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة. موضوع الرجم يعني فيه نظر، لأنه قد يكون جاهل وعنده شبهة في الأمر، والحدود تدرى بالشبهات، لكنه متعرض للوعيد الشديد. وقوله فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي المرأة والزوج الأول، إن ظن أن يقيم حدود الله، أي يتعاشر بالمعروف، وتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه يبينها أي يوضحها لقوم يعلمون. ونكتفي بهذا المجلس بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.